بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنوع الثاني من الشرك، الشرك بالله تعالى في الربوبية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن المؤلف رحمه الله قال: الشرك نوعان. النوع الأول الشرك في الألوهية، الشرك في الألوهية، وذلك بأن يجعل لله شريكا في عبادته، أي نوع من أنواع العبادة. العبادة كلها بجميع أنواعها حق لله جل وعلا، لا يجوز أن يشرك معه أحد، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأولياء والصالحين ولا من الإنس ولا من الجن ولا من الأشجار والأحجار أو غير ذلك. الله هو المستحق للعباد وهي حقه على عباده، ومن أجلها خلقهم. قال تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمر بها جميع الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أمر بها جميع الناس، بل أمر بها الجن والإنس. فمن صرف من أنواع العبادة من ذبح أو نذر أو استغاثة أو غير ذلك لغير الله، فهذا شرك أكبر. والنوع الثاني هو ما وصلنا إليه الآن، وهو الشرك في الربوبية. النوع الأول في الألوهية وهو الكثير، الشرك في الألوهية قليل في الناس. نعم. والنوع الثاني من الشرك، الشرك بالله تعالى في الربوبية، كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيره. نعم، ذكر ثلاثة أنواع من الشرك في الربوبية: شرك المجوس الذين يجعلون الخالق خالقين، خالق للخير وخالق للشر، ولذلك يسمون بالثانوية. والنوع الثاني شرك الفلاسفة الذين يجعلون المخلوقات من تدبير العقول العشرة والأفلاك وما أشبه ذلك من خرافاتهم. والفلاسفة جمع فيلسوف، والفلسفة هي الحكمة بزعمهم، الفيلسوف هو الحكيم عندهم، وليست الحكمة. ومنبع الفلسفة والعلم الكلام والمنطق من اليونان، من دولة اليونان أو من عالم اليونان، عندهم الفلاسفة أفلاطون وسقراط ومن جاء بعده من الفلاسفة. النوع الثالث من الشرك في الربوبية شرك القدرية، وهم المعتزلة الذين يقولون إن كل إنسان يخلق فعل نفسه، كل إنسان يخلق فعل نفسه، وليس أفعال العباد خلقا لله عز وجل، وإنما هي خلقهم هم. هذا قول المعتزلة، فهم أثبتوا خالقين مع الله. المجوس أثبتوا خالقين اثنين، والمعتزلة زادوا عليهم أثبتوا خالقين متعددين مع الله، يعني كل إنسان يخلق فعل نفسه، هذا فيه إثبات خالقين متعددين مع الله جل وعلا. وبصفة أنهم يثبتون مع الله في الخلق شريكا سموا مجوس هذه الأمة بشبههم للمجوس، يشبهون المجوس في هذا، وإن زادوا عليهم في عدد الخالقين. نعم، هذا ملخص أنواع الشرك في الربوبية التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. الشرك بالله تعالى في الربوبية كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين، أحدهما خالق الخير ويقولون له بلسان الفارسية يزدان، والآخر خالق الشر ويقولون له المجوس بلسانهم أهرما، وكالفلاسفة. هذا النوع الثاني، شرك الفلاسفة الذين يقولون بالعقول العشرة والنفوس، وهذه الأشياء هي التي تحدث الحوادث في الكون، فهم عطلوا الرب سبحانه وتعالى وجعلوا هذه الأشياء هي التي تتصرف في الكون، وهذا تعطيل، هذا شرك التعطيل. نعم. وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس. مصدر المخلوقات كلها عن العقول العشرة اللي يسمونها، ولا ندري ما هي هذه العقول العشرة، من خرافاتهم وفلسفتهم الباطلة والنفوس وما أشبه ذلك. إذن ما في رب عندهم، إنما هي هذه الأشياء، وهذا شرك التعطيل. نعم. وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، فهو رب كل ما تحته ومدبره. نعم. هل بعد هذا الكفر كفر والعياذ بالله؟ نعم. فهو رب كل ما تحته ومدبره، وهذا أشر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى. هذا أعظم أنواع الشرك، لأنه جحد الله عز وجل وجعل هذا الكون مخلوقا لغيره. نعم. وهذا أشر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى، لأن النصارى يقولون الله ثالث ثلاثة، فهم أثبتوا ثلاثة آلهة، وهؤلاء أثبتوا ما لا يحصى من الآلهة في هذا الكون. وأشد من شرك المجوس، لأن المجوس قالوا خالقين، وهؤلاء أثبتوا خالقين مع الله سبحانه وتعالى أو من دون الله عز وجل. وأشد من شرك عباد الأصنام، لأن عباد الأصنام يعترفون لأن الله خالق، لكن يجعلون هذه الأصنام شفعاء عنده. فشرك الفلاسفة أشد من شرك عباد الأصنام. نعم. وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى، وهو أخبث شرك في العالم بلا شك. نعم. إذ يتضمن من التعطيل وجحد الإلهية والربوبية واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. استناد الخلق يعني أن صدور الخلق عن غير الله، وإنما هو إلى هذه الأباطيل والترهات التي ينسبون إليها أنها تخلق في هذا الكون. نعم. وشرك القدرية هذا الثالث، شرك القدرية وهم المعتزلة الذين يقولون الله لم يقدر ولم يخلق أفعال العباد، وإنما هم الذين يخلقونها باستقلالهم، كل يخلق فعل نفسه باستقلاله، فلا تدخل أفعالهم في خلق الله. إذن أثبتوا شركاء مع الله في الخلق. نعم. وشرك القدرية مختصر من هذا الباب، مختصر من شرك الفلاسفة، من هذا الباب يعني من شرك الفلاسفة، هو أقل منه لكنه مثله. نعم. وشرك القدرية مختصر من هذا الباب، وباب يدخل منه إليه. نعم، يعني شرك القدرية باب يدخل منه إلى شرك الفلاسفة، حيث إنهم فتحوا الباب وقالوا إن بعض المخلوقات وهي أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل. نعم. ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس، كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس. نعم، هو ظهر أول نفي القدر ظهر في آخر عهد الصحابة، القدرية ظهروا في آخر عهد الصحابة وأنكروا عليهم وسموهم مجوس هذه الأمة. نعم. وقد روى أهل السنن منهم ذلك مرفوعا، وقد روى أهل السنن عنهم ذلك مرفوعا عن الصحابة، يعني أنهم قالوا القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم. نعم. وقد روى أهل السنن عنهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة. نعم. وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر. قد يكون في الإنسان نوعا من هذه الأنواع، يكون عنده شرك المجوس وشرك القدرية. نعم. والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك. القرآن الكريم والكتب المنزلة من عند الله قبله كلها مصرحة برد هذا الإشراك، الإشراك في الربوبية، كلها تثبت أن الخالق هو الله وحده، أن الخالق هو الله وحده وهو المستحق للعبادة دون ما سواه. نعم. والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك، كقوله تعالى إياك نعبد، فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية، وقوله وإياك نستعين، فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية فيها نفي الشرك في الألوهية ونفي الشرك في الربوبية، وذلك أن قوله إياك نعبد هذا حصر للعبادة في الله عز وجل، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، المعمول هو إياك والعامل نعبد، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، أي حصر العبودية في الله عز وجل وحده. نعم. وإياك نستعين، الاستعانة هذه من أفعال الربوبية، فالذي يعين ويرزق ويخلق ويحيي ويميت ويدبر هو الرب سبحانه وتعالى، فهذه فيها توحيد الربوبية. وإياك نستعين، والله هو المعين وهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر. نعم. فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه، لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. لا في الأفعال كالذبح، كالذبح والركوع والسجود وغير ذلك من العبادات الفعلية، العبادات الفعلية كلها لله عز وجل، ولا في العبادات القولية كالدعاء والذكر وغير ذلك التي هي على اللسان، وكذلك العبادات القلبية كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والمقاصد في العبادات والنيات، كلها يجب أن تكون لله عز وجل. العبادات العملية التي على البدن، والعبادات القولية التي تكون باللسان، والعبادات في الأقوال، العبادات في النيات، العبادات في القلب كالمحبة والخوف والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل وغير ذلك. العبادات لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، إما بدنية وإما لفظية وإما قلبية. نعم. وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات، فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه، هذا في الأفعال سجود البدن. نعم. كالسجود لغيره سبحانه والطواف بغير بيته المحرم. الطواف هذا عبادة، ولا يشرع إلا بالكعبة المشرفة، لا يجوز أن يطاف بالقبور ولا بالمقامات ولا بالأمكنة والآثار التي ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين، لأن هذا شرع دين لم يأذن به الله، ما شرع الله الطواف إلا بالبيت العتيق، البيت العتيق. ثم إن الطائف إن كان يتقرب بهذا الطواف إلى غير الله كصاحب القبر فهذا شرك أكبر، وإن كان ينوي الطواف لله ولكنه يؤديه في هذا المكان الذي لم يشرع الله الطواف به فهذا بدعة، فهذا بدعة، لأنه لم يشرع الله الطواف إلا بالبيت ولا يطاف بغيره من أي مكان. نعم. وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره. حلق الرأس، حلق الرأس يكون عبادة ويكون مباحا، إذا حلقته لأجل التخلص من الأذى ومن القمل ومن الأوساخ وأن تسلم من كلف تغذية الرأس، هذا مباح، مباح الحلق. وإذا حلقته أو قصرته من أجل النسك تعبد، فهذا إنما يكون لله، لا يحلق للقبر ولا لغيره من المخلوقات، يكون الحلق أو التقصير عبادة. متى؟ إذا كان في الحج أو العمرة، الحلق أو التقصير من مناسك الحج والعمرة، فهو عبادة لله عز وجل. نعم، لأن في من يحلقون رؤوسهم للأضرحة والأصنام. نعم. وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي، تقبيل الأحجار تبركا بها، هذا نوع من العبادة. والله لم يشرع لنا تقبيل حجر في الأرض أو بنية أو غيره إلا الحجر الأسود، لأنه من شعائر الله، لأنه من شعائر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قبله، استلمه وقبله. وهذا عبادة لله، ما هو للحجر، هي عبادة للحجر، لكن لأن الحجر مشعر من مشاعر العبادة، فنحن نقبله أو نستلمه أو نشير إليه تعبدا لله سبحانه وتعالى، وإلا فهو حجر لا ينفع ولا يضر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. المسألة مسألة اتباع، اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عبادة لله عز وجل، أنت تقبله لا تتقرب إليه، وإنما تتقرب إلى الله، تعبد الله الذي أمرك بذلك. نعم. وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود، أما تقبيل المقامات والأضرحة والقبور والشبابيك التي عليها، هذا من فعل المشركين، هذا من فعل المشركين، وهو تقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى. القبور لا تقبل، ولا جدرانها ولا شبابيكها، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، ما شرع لنا هذا. نعم. وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض، كما في الحديث كأنما صافح الله، كأنما، ما قال فقد صافح الله، قال فكأنما صافح الله، لأنه شعيرة من شعائره. وأيضا يمين الله بمعنى أنه من شعائره، وليس يمين الله بمعنى يد الرب سبحانه وتعالى، لأنه قال يمين الله في الأرض، والله جل وعلا ليس منه شيء في الأرض، الله جل وعلا في السماء، لكن يمينه في الأرض بمعنى أنه مشعره في الأرض ومحل عبادته. نعم. أو تقدير القبور واستلامها والسجود لها، لم يشرع الله لنا تقدير القبور واستلام القبور سجود لها، هذا من دين المشركين. نعم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، في أحاديث كثيرة صحيحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن البناء على القبور، ونهى عن تجصيصها والكتابة عليها، ونهى عن إسراجها بالسرج وتبخيرها بالبخور، كل ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه من وسائل الشرك وعبادة غير الله والغلو في القبور. نعم. الآن يبنون عليها ويجعلون لها صناديق وسدناه ويجمعون الأموال من المساكين ويتقاسمونها، جعلوها مصدر أو مورد مالي للبلد، وأغروا الناس بعبادتها والعياذ بالله، أكلوا أموالهم بالباطل وأفسدوا عقيدتهم. فهذا هو ديدن القبوريين اليوم، أو من رضي بفعلهم أو اتخذه موردا من موارد بيت المال في بعض البلاد. نعم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها. مساجد بمعنى أنه يصلى عندها، المسجد هو مكان الصلاة ولو لم يبنى، مكان كل مكان صليت فيه فإنه مسجد، صار مسجدا للصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالمسجد هو مكان الصلاة، سواء استمر يصلى فيه أو صليت به مرة واحدة ومشيت، يصير مسجد مؤقت وقت صلاتك فيه هو مسجد. القبور لا يصلى عندها، وإن كان المصلي يصلي لله، لكن المكان ليس مكانا للصلاة. لماذا؟ لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. فإذا رأوك تصلي عندها فإنهم يقتدون بك ويظنون أنك تصلي لأجل القبر وبركته، ويصلون عنده ويتبركون به. فلذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة، ونهى عن الصلاة عند القبور. وإذا بني عليها مسجد فالأمر أشد، اتخذوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. إذا بني عليه مسجد فالأمر أشد، ولا تجوز الصلاة في هذا المسجد لأنها صلاة عند القبر. نعم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها. صلى لله، أما إذا كان يصلي للقبر هذا شرك على طول، شرك أكبر، لكن إذا كان يصلي لله فهذا حرام ووسيلة من وسائل الشرك. نعم. يصلى لله فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله؟ كيف إذا صلى لها ودعاها واستغاث بها اتخذها أوثانا تعبد من دون الله؟ والوثن هو ما عبد من دون الله، كله وثن، سواء كان على صورة أو شجرا أو حجرا أو قبرا، كله أوثان. الوثن هو ما عبد من دون الله على أي شكل كان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فجعل عبادة القبر عبادة للوثن، وإن كان قبر نبي بل أفضل الأنبياء. لا يجوز، لا يجوز التقرب إلى الأموات بالاستغاثة والذبح والنذر، صلاة عندها، تبرك بها. وسيأتي ما يشرع للقبور وما لا يشرع. نعم. فهذا لم يعلم معنى قوله تعالى: إياك نعبد. نعبد. يصلى لله فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله؟ يتقرب إليها، يتقرب إليها للعبادة. نعم. فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله؟ فهذا لم يعلم معنى قوله تعالى: إياك نعبد. لم يفهم معنى قوله إياك نعبد، وأنه حصر للعبادة في الله، فهذا عبد غير الله، كيف يقرأ هذه الآية بلسانه ويخالفها بفعله فيعبد غير الله؟ نعم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اليهود والنصارى غلوا في القبور اتخذوها مساجد، بمعنى أنهم يصلون عندها تبركا بها، فلذلك لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الشرك، من كبائر الذنوب، والشرك هو أكبر الذنوب، وكذلك الوسائل المؤدية إليه من أكبر الذنوب، وهذا سد الباب لباب الشرك. نعم. وفيه عنه أيضا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله، لا تقوم إلا على شرار الناس الذين لا يعرفون الله، لأن القرآن يرفع في آخر الزمان، يرفع القرآن وينزع العلم ويبقى الناس في جهل، ويموت العلماء يبقى الناس في جهل، يقعون في الشرك، يقعون في الكفر، ثم تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله، تقوم على شرار الناس. أما أهل الإيمان فتنزع أرواحهم قبل قيام الساعة، تأتيهم ريح طيبة وتنزع أرواحهم ويموتون، ويبقى شرار الناس يتهارجون كتهارج الحمر. هذا الصنف. الصنف الثاني: الذين يبنون المساجد على القبور، هذول من شرار الناس في كل زمان، هم شرار الناس في كل زمان وليس عند قيام الساعة فقط، بل في كل زمان، لكن تقوم عليهم الساعة. نعم. وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لما نزل به الموت صلى الله عليه وسلم وصار في الاحتضار والرمق الأخير، ما نسي الوصية لأمته، بل أوصاهم بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة، وقال: إن من كان قبلكم، يعني من الأمم، من اليهود والنصارى، يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، خشي أن يتخذوا قبره مسجدا كمن سبقهم مع قبور الأنبياء. هذا من نصيحته صلى الله عليه وسلم، ولم يشغله الموت عن ذلك، خشي أنه إذا مات يتبعون فيه سنة من قبلهم فيبنون عليه ويتخذونه مسجدا. هذا من نصيحته صلى الله عليه وسلم، ولذلك دفنه الصحابة في بيته في حجرة عائشة التي مات فيها، ولم يخرجوه للبقيع مع الصحابة، لأنه خشي أن يتخذ مسجدا، لو برز ورآه الناس اتخذوه مسجدا، فحمي عن الناس، حمي بالجدران وبالحجرة النبوية، وكانت الحجرة خارج المسجد، شرق المسجد، مجاورة للمسجد، في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد معاوية وعهد القرون المفضلة. فلما جاء الوليد بن عبد الملك من دولة بني أمية، أراد أن يوسع المسجد النبوي فأدخل فيه الحجرة، ولم يكن هذا بمشورة أهل العلم ولا برأي أهل العلم، وإنما هو رأي رآه السلطان ونفذه. فالأصل أن قبره صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، لأن فيه من يشبه على الناس الآن ويقول هذا قبر النبي بالمسجد، يقول ما بني المسجد، المسجد مبني أول ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، مبني وحده لا ليس فيه قبور، بل إنه أمر بالقبور التي كانت فيه فنبشت وأخرجت ثم بنى مسجده صلى الله عليه وسلم، ليس فيه قبور، إنما لجاء بعد من تصرف بعض الولاة، وليس هو بأمر الرسول ولا بسنة الرسول ولا بسنة الخلفاء الراشدين، ليس فيه حجة، هذه غلطة ليس فيها حجة، ليس لهم شبهة في ذلك. نعم. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى تحريم زيارة النساء للقبور، وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، القبور لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، فلا تجوز زيارة النساء للقبور. وفي لفظ: لعن الله زائرات القبور بدل زوارات، لأن منهم من يقول الرسول لعن زوارات يعني مكثرات الزيارة، أما الزيارة القليلة فلا تمنع، نقول لعن زائرات، جاءت رواية لعن زائرات القبور، هذه فيها رد على هؤلاء، فالنساء لا تزور القبور. والحكمة والله أعلم أن المرأة ضعيفة، إذا رأت قبر قريبها فإنها لا تملك نفسها عن الجزع والبكاء، ومنعت من أجل ذلك. وكذلك المرأة فتنة، ولو أنها خرجت إلى المقابر لتزورها انتهز الفساق هذه الفرصة فيحصل مفاسد في المقابر، لذلك منعت النساء من زيارة القبور، أولا لضعفهن وعدم صبرهن، وثانيا لأنهن فتنة. ويذكرون الآن من المفاسد التي تقع من زيارة النساء للقبور في غير هذه البلاد ما لا يعلمه إلا الله، هذه مسألة. المسألة الثانية: متخذين، هذا محل الشاهد، المتخذين عليها المساجد، الذين يصلون عندها أو يبنون عليها المساجد، هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لعن اليهود والنصارى من قبل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والسرج كذلك، القبور لا تضاء بالمصابيح أو بالكهرباء، لأن هذا يغري الجهال، إذا رأوها مسرجة ومنورة تعلقوا بها وزاروها، فسدا للذريعة القبور لا تضاء ولا تسرج. نعم، إذا احتاجوا إلى الدفن في الليل يأتون معهم بسراج أو بفانوس أو بمصباح كهربائي يدفنون، ما مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن في الليل استعمل السراج، كذلك أصحابه، يكون السراج مؤقت لدفن القبر فقط. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا مع اللعنة اشتد غضب الله، هذا يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يصلون عندها أو يبنون عليها مساجد، هذا أشد. نعم. وقال: إن من كان قبلكم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. لما ذكرت له زوجاته التي هاجرت إلى الحبشة، أبن أم سلمة أو أم حبيبة، يعني هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى، ورأى الحبشة نصارى أهل الكتاب، كانوا يبنون على المساجد ويزخرفونها على القبور ويزخرفونها، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور. قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا كما سبق، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور، هم شرار الخلق والعياذ بالله. الذين يبنون المساجد الآن على القبور شرار الخلق، وإن كانوا يزعمون أنهم مسلمون وأنهم يحبون الصالحين وأنهم، هذا كله لا أصل له. نعم. والناس في هذا الباب، أعني زيارة القبور، ثلاثة أقسام. نعم. هذا التقسيم لزيارة القبور، يعني إذا سألت عن زيارة القبور بعد ما سمعت، تقول: ما حكم زيارة القبور إذن؟ هل هي حرام مطلقة أو هي مباحة أو مشروعة مطلقة أو فيها تفصيل؟ الجواب أن فيها تفصيلا. نعم. والناس في هذا الباب، أعني زيارة القبور، ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه الزيارة الشرعية. إذا كان القصد من زيارة القبور الدعاء للميت فهذه زيارة مشروعة، لأن الزيارة الشرعية لها فائدتان: فائدة الأولى الاعتبار والاتعاظ، تذكر بالآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أنك تدعو للميت لأنه بحاجة إلى الدعاء والاستغفار له. نعم. وقوم يزورونهم يدعون بهم، وقوم يزورونهم يدعون بهم، يتخذونهم وسائط بينهم وبين الله، يزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله. نعم. وقوم يزورونهم يدعون بهم، أي بواسطتهم. نعم. فهؤلاء هم المشركون في الإلهية والمحبة. أي نعم. إذا زاروهم يقصدون أن يتخذوهم وسائط ووسيلة إلى الله، يتقربون إليهم ويعبدونهم لأجل أن يقربوهم إلى الله ومن أجل أن يشفعوا لهم، فهذه زيارة شركية، زيارة شركية. نعم. وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، يدعون الميت. الذي يزور القبر يدعو للميت، هذه زيارة مشروعة. الذي يزور القبر يدعو الله عند قبر الميت، هذه زيارة بدعية، هذه بدعة، لأن القبر لا يدعى عنده ولا يصلى عنده. النوع الثالث: الذين يزورون القبر يدعون الميت، يدعون الميت، هذا شرك أكبر. نعم. وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم وهؤلاء هم المشركون في الربوبية والألوهية، لأن الدعاء من الألوهية. نعم. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أعظم حماية. النبي صلى الله عليه وسلم بين التوحيد أولا ووضحه لأمته، ثم حماه من أن يغير أو يدخل فيه شيء، فسد الوسائل التي تفضي إلى الشرك. نعم. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقا لقوله تعالى إياك نعبد، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونهما ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس. نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، لأن المشركين يعبدون الشمس عند غروبها وعند طلوعها، يسجدون لها إذا بزغت ويسجدون لها إذا غابت، فنحن لا نتشبه بهم في هذين الوقتين، لا نصلي لله في هذين الوقتين، لأن هذا فيه التشبه بعباد الشمس عند غروبها أو عند طلوعها، هذا من سد الوسائل التي تفضي إلى الشرك. نعم. حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، عند الطلوع وعند الغروب يسجدون لها. نعم. يسجد لها الكفار. نهينا عن الصلاة في هذين الوقتين. نعم. وسد الذريعة بأن، لكن لابد من التنبيه أن من نام عن صلاة العصر أو نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند غروب الشمس أو عند طلوعها فليبادر بالصلاة، ليبادر بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، فلا تؤخر صلاة تقول لما يروح وقت النهي، لا، فريضة صلها في الحال، إنما النافلة هي التي لا تصليها فيها هذا الوقت، هذين الوقتين. نعم. وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. نعم. احتاط في النهي هم يسجدون لها عند الغروب ويسجدون لها عند الطلوع، الرسول احتاط للنهي فحرم الصلاة بعد العصر مباشرة، وحرم الصلاة بعد الفجر مباشرة احتياطا للنهي. نعم. وأما السجود لغير الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا الله. السجود لا يكون إلا لله عز وجل، والركوع والانحناء من باب التحية تعظيم لا يجوز، هذه عبادة لغير الله عز وجل. نعم. وأما السجود لغير الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، ولا ينبغي في كلام الله ورسوله. كلمة لا ينبغي بين المؤلف معنى لا ينبغي، وأنه تحذير عظيم. نعم. ولا ينبغي في كلام الله ورسوله إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، في غاية الامتناع والنهي، فهي كلمة فيها غاية النهي عن الشيء. نعم. كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نعم. وقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال تعالى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر، لأن المشركين يقولون إنه شاعر وأن هذا القرآن شعر. الله جل وعلا قال: ما علمناه الشعر. الرسول لا يحسن الشعر، حتى إنه إذا أراد أن ينشد البيت لا يستطيع أن ينشده على أصله، لأنه لم يعلم الشعر عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله سبحانه: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. الله بين أن الشرك لا ينبغي، دل على أن كلمة لا ينبغي أنها كلمة عظيمة وما لها معنى عظيم، فلا ينبغي تقتضي شدة التحريم. نعم. ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى: إياك نعبد، الشرك به في اللفظ. هناك شرك في الألفاظ، شرك أصغر، شرك في الألفاظ، وهو نوعان: شرك ظاهر على اللسان بالألفاظ، وشرك في القلب وهو الرياء. الرياء والشرك الخفي. الشرك في الألفاظ مثل: لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، الحلف بغير الله عز وجل، هذا كله من الشرك في الألفاظ. والشرك في الخفي في القلب هذا مثل الرياء والسمعة وإرادة الإنسان بعمله الدنيا ما أشبه ذلك. نعم. ومن الشرك في المقاصد. نعم. ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى: إياك نعبد، الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره. نعم. كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. صححه الحاكم وابن حبان. نعم. هذا دليل على أن الحلف بغير الله شرك، لكنه شرك أصغر، شرك في اللفظ، شرك أصغر. نعم. قال ابن حبان: أخبرنا الحسن ابن سفيان، حدثنا عبد الله ابن عمر الجعفي، حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم. لا يجوز الحلف لا بالكعبة ولا بالنبي ولا بغيره. نعم. ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس: ما شاء الله وشئت. نعم. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، أي شريكا، قل ما شاء الله وحده. نعم. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا مع أنه وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجيه أن يقول ما شاء الله وحده. وفي حديث آخر أن قل ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم تقتضي الترتيب، فتكون مشيئة العبد بعد مشيئة الله. أما إذا قلت ما شاء الله وشئت بالواو، الواو تقتضي الجمع والتشريك فلا تجوز. فرق بين العطف بالواو والعطف بثم. نعم. هذا مع أن الله تعالى قد أثبت للعبد مشيئة. العبد له مشيئة بلا شك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. العبد له مشيئة، لكنها لا تكون إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، ليست استقلالية كما يقوله المعتزلة. نعم. هذا مع أن الله تعالى قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة، لكنه جعلها بعد مشيئة الله. يمكن أنك تشاء شيء ولا يحصل، لكن إذا شاء الله شيئا فلا بد أن يحصل، فمشيئتك تأتي بعد مشيئة الله. نعم. فكيف بمن قال أنا متوكل على الله وعليك؟ من قال أنا متوكل على الله وعليك، والتوكل من أنواع العبادة، فلا يجوز أن تقول متوكل على الله وعليك، لكن يمكن تقول أنا يجب عليك أن تقول أنا متوكل على الله وقد وكلتك في هذا الشيء، وكلتك، لا تقول توكلت عليك، تقول وكلتك. نعم. وأنا في حسب الله وحسبك، يعني أنا في كفاية الله يكفيني وأنت تكفيني، لا، الله جل وعلا هو الحسب وحده، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين، فالحسب من الله جل وعلا. نعم. وما لي إلا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، الواو هذه تشريكية جمع، لكن إذا قلت ما لي إلا الله ثم أنت فلا بأس. نعم. وهذا من الله ومنك، هذا من الله ومنك، هذا شرك في اللفظ، سويت المخلوق بالخالق، لأن الواو تقتضي التسوية، فإذا جئت بثم زال المحذور، هذا من الله ثم منك، يعني بسببك. نعم. وهذا من بركات الله وبركاتك، وكذلك كله. نعم. والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، لا يجوز هذا، الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، الله جل وعلا في السماء والأرض، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما يجري في الأرض فهو من الله عز وجل، لا يقال إن الله له ما في السماء فقط وما في الأرض هذا للمخلوقين، لا، الله له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وعبيدا وتدبيرا نعم. والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتمون، فالله في السماء وعلمه في كل مكان، في الأرض وفي كل مكان. نعم. وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبينما نهي عنه من ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيها أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد، وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا، فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا. نعم. فلا يجوز هذا الكلام إلا بهذه التقييدات النبوية حماية للتوحيد، هذا من حماية التوحيد، وإن كان المسلم وإن قالها لا يقصد بقلبه ذلك، لكن هذا شرك في الألفاظ، فسد الذريعة ينهى عن ذلك حتى ولو باللسان. نعم. وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله إياك نعبد يكفي. قبل أن ننسى، يكون هذا آخر درس إن شاء الله، إلى السبت القادم، يكون الأسبوع القادم هذا عطلة، السبت الذي بعده إن شاء الله نبدأ نستأنف الدراسة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل شرك الفلاسفة يعد إلحادا، بمعنى أنهم ينفون وجود الخالق؟ تعطيل. نعم، تعطيل سمى شرك تعطيل كما سبق لكم. نعم. لأنه يتضمن، هو شرك لكن يتضمن جحود الخالق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفر المعتزلة بمقولتهم إن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه، ولماذا توقف العلماء في تكفيرهم إذا كان شركهم بهذه المثابة، لأن غالبهم مقلد، غالبهم مقلد أو متأول عنده شبهات، فيحكم عليه بالضلال. أما إذا تعمد هذا فإنه يحكم بكفره، لكن أغلبهم ما تعمد، يكون مقلدا أو جاهلا، فيقال هذا ضلال وينهى عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين القدرية والمعتزلة؟ هم القدرية هم المعتزلة، إلا أن لفظ القدرية قد يراد به الجبرية أيضا، الفريق الثاني لفظ أعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالشرك في الإرادات والنيات؟ الرياء، أن تصلي وأن تريد أن يمدحك اللي يراك، زين صلاتك، زين صوتك لأجل يمدح في جودة الصوت أو في الطمأنينة في الصلاة أو ما أشبه، تتصدق من أجل أن يقال هو جواد، تجاهد في سبيل الله من أجل أن يقال هو شجاع وما أشبه ذلك. الرياء والعياذ بالله هذا يبطل العمل الذي خالطه، وهو شرك، هو من أنواع الشرك الأصغر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ذكر فضيلتكم أنه من الشرك الخفي لأنه شرك في النية والقصد. ما في شرك. نعم. الناس ما يدرون، الناس ما يدرون أن تعمل، ولا يدرون الناس شن تبي، ما يعلم هذا إلا الله عز وجل. نعم. يقول متى يكون شرك النية والقصد شركا أكبر مخرجا من الملة؟ الشرك في النية والقصد يكون شركا أكبر إذا كان مثل رياء المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. قال الله جل وعلا: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا صار مثل رياء المنافقين فهو شرك أكبر، أما إذا صار يصدر من المؤمن فهو شرك أصغر. فإذا كان الرياء ليس معه إيمان فهو شرك أكبر، وهو شرك المنافقين. إذا كان الرياء معه إيمان فهو شرك أصغر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر كشف الشبهات أن الإكراه يكون بالقول والفعل ولا يكون بالقلب، فما مراده بهذا الكلام؟ نعم، ما حد يكرهك على قلبك، هذا ما يسيطر على القلب إلا الله جل وعلا. أما الناس يمكن يكرهونك على الكلام، يكرهونك على الفعل، يجبرونك عليه، أما القلب لا، ما حد يجبرك على ما في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان للمجوس إلهان وللنصارى ثلاثة، فهل المجوس أهون شركا من النصارى؟ لا، الشرك هو هو واحد، سواء أشركت به واحد أو مئة ألف شخص، كل واحد، المهم أنه شرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل زيارة النساء إلى القبور مع المحرم وفي أوقات متباعدة في السنة؟ مو بالكلام على المحرم، كلام على أن زيارة المرأة للقبور ما يجوز، إذا سافرت لزيارة القبور السفر حرام، ما يقال أنها لصار معها محرم يحل، لا ما يجوز، هذا سفر باطل ولا يجوز، حتى الرجل ما يجوز له يسافر لزيارة القبور، ما يجوز للرجل يسافر لزيارة قبر، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع كثيرا عن العقل الباطن، هل لهذا أصل في الشريعة؟ إيش؟ نسمع كثيرا عن العقل الباطن. العقل كله باطن، من يرى العقل؟ ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ما تفرق أنت بين المجنون وبين الصاحي، حسبه عاقل، ما هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت أو ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحجر الأسود من حجارة الجنة؟ الله أعلم. وقال أنه نزل به جبريل، الله أعلم. نعم، ما أقول، ما كلفنا الله بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحجرة التي فيها قبر وهي ملتصقة بالمسجد وليست داخله، هل يجوز الصلاة في ذاك المسجد؟ نعم. الحجرة التي فيها قبر، قلنا لكم، قلنا لكم إذا كان القبر متصلا بالمسجد من أي جهة من جهاته فهذا مسجد مبني على القبر ولا يجوز الصلاة فيه. نعم، حجرة أو أي شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، زرت شهداء أحد مع أسرتي وكان معي أمي وأختي. زرت شهداء أحد مع أسرتي وكان معي أمي وأختي، فهل أمي وأختي تدخل في الحديث النهي عن زيارة القبور؟ نعم، يدخل فيه كل النساء، أمك وأختك وخالك وجدك كلهم يدخلون في النهي، لكن ما دام ما تعمدتوا هذا الشيء وتجهلون هذا الشيء نرجو الله أن يعفو عنكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كانت الصوفية يقول منتشرة في بلادنا، وكان أجدادنا يعتقدون في الأولياء، وكانوا ينذرون في كل قرية بقطعة أرض زراعية للأولياء، وكانوا ينذرون في كل قرية بقطعة أرض زراعية للأولياء. سؤاله، هل يجوز لي الآن أن أستعيد هذه الأرض وأبني عليها مسجدا، علما بأن ريع هذه الأراضي في هذه الأيام يعود إلى الصوفية؟ إذا كنت تقدر على ذلك وأنت ورثت هذه الأشياء تقدر على أن تبنيها مسجد فافعل هذا، أما إذا كنت ما تقدر أو يحدث فتنة أو شر تجنب هذا، ولكن تنهى عن هذا الأمر وتبين للناس هذا الشيء. وهذا ما هو غريب، الله جل وعلا ذكر عن المشركين وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يجعلون من الزروع نصيب للأصنام ويجعلون من البهائم نصيب للأصنام، يعني بلغ بهم الشرك إلى هذا الحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تقبيل الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام والتمسح بهما يعد شركا في الأفعال؟ عد بدعة، لأنه ما ورد تقبيل الكعبة ولا تقبيل مقام إبراهيم، وإنما ورد الطواف بالكعبة والصلاة إليها، وورد الصلاة عند مقام إبراهيم، ولم يرد أنه يقبل أو يتمسح به شباكه أو غير ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم السفر بقصد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وما النية الصحيحة لمن أراد الذهاب إلى المدينة؟ السفر بقصد زيارة القبور لا يجوز، وسيلة من وسائل الشرك، لا قبر النبي ولا غيره. ولهناك حديث صحيح يدل على السفر لزيارة قبر الرسول، كل الأحاديث الواردة فيه كلها إما مكذوبة وإما ضعيفة شديدة الضعف، لا يحتج بشيء منها. والذي يسافر للمدينة يقصد السفر لزيارة المسجد للصلاة فيه، قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، أي لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فيسافر بقصد الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة فيه الواحدة عن ألف صلاة صلي فيه، ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا، إذا جاء المدينة يزور قبر النبي تبعا. الأصل الصلاة في المسجد، وزيارة القبر إنما تكون تبعا لأنه وجد في المدينة، ما دام وجد في المدينة يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ألف الإمام ابن عبد الهادي كتابا سماه الصارم المنكي في الرد على السبكي، لأن السبكي أورد الأحاديث التي في السفر لزيارة القبر، أوردها كلها وأراد أن يلبس بها على الناس. فالإمام السبكي، الإمام بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام بن تيمية، رد عليه وأبطل أسانيد هذه الأحاديث التي أوردها واحدا واحدا، والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن الواجب هو إزالة القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج القبر من المسجد، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، ما هو صحيح. القبر في مكانه الذي دفنه فيه الصحابة في حجرة عائشة فلا يغير، وأما القبة أمرها سهل، لأن القبة سقف، وكانت الحجرة التي دفن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مسقوفة أيضا، كانت مسقوفة ولها فرجة إلى السماء، فالقبة بمثابة السقف الذي كان على الحجرة، ما في بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان حاكم لبلد إسلامي يقر عبادة الأضرحة ويدافع عنها، نعم، إذا كان حاكم لبلد إسلامي يقر عبادة الأضرحة ويدافع عنها ويأمر الشرطة بحراستها ويؤذي الدعاة وطلبة العلم الذي ينكر ذلك، هل تجب الهجرة من ذاك البلد أم ماذا؟ نعم، إذا قدرت على الهجرة من هذا البلد إلى بلد التوحيد وجب عليك ذلك، وإذا لم تقدر فإنك معذور إلى أن تقدر، تعذر إلى أن تستطيع الهجرة. نعم. لكن مع تمسكك بدينك وعقيدتك والدعوة إلى الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول بأن من يسجد لغير الله لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة. يا أخي، حنا نحكم على الظواهر، أما البواطن لا يعلمها إلا الله. فمن سجد لغير الله حكمنا عليه بالشرك والكفر، ما لنا إلا الظاهر، أما كونه ما نوى أو له نية ثانية هذا ما نعلم، هذا حكمه إلى الله. والله ما أمرنا أن نحكم على ما في القلوب، أمرنا أن نحكم على الأمور الظاهرة، الألفاظ، الأفعال، التصرفات الظاهرة نحكم عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إخراج بعض القبور القديمة وبناء مسجد مكانها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بنى؟ ما يجوز نبش القبور وبناء مسجد مكانها، أما مسجد الرسول فالله أمره بهذا، الناقة بركت في هذا المكان ثم أقامها ثم عادت وبركت فيه، فعند ذلك بنى الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ممارسة رياضة المشي على المقابر حيث نرى كثيرا من الناس يفعلون ذلك باستمرار؟ على المقابر يعني حول سورة المقابر، من خارج يريدون الرياضة، هذا في تشبه في الحقيقة، في تشبه في الطواف، ينبغي منع هذا وتجنب هذا، يعني فيه تشبها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذهاب إلى المقابر للدعاء لنفسه يكون بدعة أم جائزة؟ اي نعم، هذا بدعة، يذهب إلى المقبرة لأجل يدعو لنفسه عند القبور، مثل اللي يذهب يصلي عند القبور يقول هذا أفضل، ما يجوز العبادة عند القبور، ما تجوز، لا أن يدعو الله عندها ولا أن يصلي لله عندها، ما يجوز هذا، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. والله موسعنا الأرض، يبغى تدعو يدعو في المساجد، يدعو في أي مكان، لكن لا تدعو عند القبور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول، ما حكم لبس النساء للخيط على هيئة أساور وقلائد مزخرفة علما لأن من يلبسنها لا يعتقدن فيها شيئا، فهل ينكر عليهن؟ الخيط لا يلبس لا للمرأة ولا في زينة، المرأة تلبس الزينة من الحلي، أما الخيط ما في زينة إلا التشبه أو الاعتقاد، هذا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لبس الحلقة والخيط أمر بسيط لا ينبغي التشديد على من فعله؟ لا، ما يجب التشديد على من فعله، لأنه اعتقاد بغير الله، يعتقد أنها الخيط أو الحلقة أنها تشفيه من المرض أو تدفع عنه المرض، فلا يجوز هذا. كما تعلمون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد بابا لهذا، باب لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه، وأورد الأحاديث في هذا الباب، راجعوه. نعم. يقول فضيلة الشيخ، باب من الشرك، قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الطائف يطوف بالقبر على أنه يتقرب لصاحب القبر لذلك فهذا شرك أكبر. نعم. وإن كان يطوف بالقبر على أنه يتقرب لله بذلك فهذا بدعة، هل فهمي هذا وكذا؟ نعم، هذا قلنا هذا بدعة وسيلة إلى الشرك، ما يكفي أنه بدعة، بل بدعة أشد البدع لأنه وسيلة إلى الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اتخاذ ماطور في المقبرة يشرط اتخاذ ماطور، يقول في المقبرة اتخاذ ماطور للإضاءة، لا يجوز الإضاءة بماطور ولا بمكينة ولا بسرج ولا غير ذلك، ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الصلاة على الميت بعد صلاة العصر ومن ذلك داخل في النهي؟ استثنى الصلاة على الميت بعد العصر طول الوقت، لأن الجنازة قد تتضرر بالتأخير، فيباح الصلاة عليها بعد العصر وبعد الفجر لأنهما وقتان طويلان، ويخشى أن تتضرر الجنازة بالتأخير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان لا يعلم أن في المسجد قبر وقد صلى فيه فهل تلزمه الإعادة؟ إذا علم يعيد الصلاة، إذا علم، أما إذا ما علم الله يعفو عنا، لكن إذا علم يعيد الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلدنا عين أحد الإخوة من أهل السنة إماما وخطيبا في مسجد في مؤخرته قبر، فوفقه الله لإغلاق هذا القبر ونشر السنة في المسجد، سؤال هل الصلاة معه في هذا المسجد جائزة؟ ما يكفي الإغلاق، لابد من إزالة، إما إزالة المسجد أو إزالة القبر، فإن كان المسجد هو الأول ودفن القبر فيه بعد ذلك فينبش القبر، أما إن كان العكس الأصل القبر وبني عليه المسجد فيهدم المسجد، لا يبقى مسجد فيه قبر في الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ، وأخوك ما مأجور إن شاء الله ونرجو له الخير، لكن يطلب مسجدا آخر غير المسجد اللي فيه قبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحدث الناس في بعض المقابر تلوين القبور بالبخاخ بألوان مختلفة، ما يجوز هذا، ما يجوز تلوين المقابر لا بالجص ولا بالنورة ولا بالبويا ولا بأي شيء، الناس يتفلتون على المنهي، يتفلتون على المنهي والعياذ بالله، ما يجوز هذا، من اللي أفتالهم بهذا؟ نعم. ويقول هل لهم أن يكتبوا أرقاما على القبور؟ ولا أرقام ولا شيء، الكتابة التي تقرأ سواء كانت أرقاما أو حروفا